السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا بنبدأ اليوم في الكتاب الثاني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنبدأ في الكتاب الثاني من الموافقات، وهو الكتاب الخاص بالمقاصد. وطبعا هذا الكتاب هو القسم الثالث، هو الكتاب الثاني ولكن القسم الثالث. هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب هو موضوع المقاصد، وهو موضوع في غاية الأهمية في الحقيقة، لأن الحديث عن المقاصد حديث يعني لم يأخذ حقه في البحث والنظر، خاصة في العصر الحديث يعني، وحتى في الكتب القديمة لا تجد كثيرا من الذين يعني كتبوا فيه أو أسهبوا فيه. البعض العز بن عبد السلام أو وبعض العلماء أو القرافي أو بعض العلماء، ولكن لم يكن موضوعا. كذلك ابن القيم تيمية مسوك مسا في بعض التفصيل في بعض الأحيان، ولكن لم يفرد له أبحاث خاصة رغم أهميته، وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه. إن شاء الله في دراستنا لهذا الموضوع سنستعين بما كتب الشيخ الشاطبي، سنقرأ بعض الجمل من الكتاب لأن فيها فائدة، وإن كان هو قد قدم وأخر في بعض الأحيان، ولكن إن شاء الله احنا سنعدل المسار، لأنه في بعض الأحيان تجد كما ذكرنا من قبل تجد بيكلم في نقطة وبعدين يذهب لنقطة أخرى، أو تجد يعني يضيق أو يشدد في بعض الأحيان في اللغة وفي كذا، وبعدين تجد بعد كده أنها أسهل في التناول وفي الفهم. فإن شاء الله احنا هنتكلم بشكل عام عن الموضوع بالكامل ثم ننتقل إلى الكتاب. هناك بعض نقاط قد يكون الشيخ لم يتناولها، أو قد تكون هو يعني تستخرج من كلامه، وهذه النقاط هذه هي التي سنبدأ بها إن شاء الله لنفهم ما هي علاقة المصالح بالمقاصد. السلام عليكم. ما هي علاقة المقاصد بالمصالح؟ وهل يعني لأنه الكلمتان مترادفتان، يعني تتكلم عن المقاصد ثم تتكلم عن المصالح، ف يعني يستعمل الناس الكلمتان بشكل متلازم ومترادف، ولذلك نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع. إذا نظرنا إلى الشريعة فنجد أنه كان هناك إجماع علماء أهل السنة والجماعة على أن الأحكام معللة. الأحكام معللة بمعنى أن لها سبب، أن هناك أسباب من وراء هذه الأحكام الشرعية. الشريعة نحن نعرف أو نأخذ عن الله سبحانه وتعالى ما يريد منا وما لا يريد منا عن طريق الأحكام الشرعية. هذه الأحكام معللة بأسباب، وهذا هو إجماع أهل السنة. وإن خالف البعض كبعض المتكلمين أو المعتزلة، قالوا أن المعتزلة في الحقيقة قالوا أنها معللة، ولكن كالأشاعرة قالوا أن أفعال الله غير معللة، ولكن حين اصطدموا بموضوع القياس وهو موضوع طبيعي اضطروا إلى أن يقولوا أن هناك علل. علل يعني أسباب، فقالوا أنها علامات على الحكم، فهي ليست علل بمعنى أنها أسباب، لأنهم قالوا أن إذا كان هناك سبب للشيء إذن الله سبحانه وتعالى مضطر إليه، والله سبحانه لا يضطر إلى شيء، فقالوا أن الله يفعل أشياء بلا سبب. هذا طبعا مخالف للعقل وليس له نصيب من الصحة، وخالفه جل علماء أهل السنة بل كلهم، إلا إذا اعتبروا الأشعر منهم يبقى هم دول اللي خالفوا. فقالوا أنها علامات على الأحكام ولكنها ليست علل لها. فإذا أخذنا بهذا وقلنا أن الأحكام معللة كما قال الشاطبي في أول البحث، نقول إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية، العلل هنا هي المقاصد، لأن المقصد هو العلة، هو ما يأتي من قبل الفعل، لأنك حين تقصد فيقع القصد أولا، أو في الرتب السبعة اللي بيقولوها اللي هي القصد والهم اللي هي الأمور دي اللي بتسبق الفعل. فالقصد هو علة للشيء، هو ما يأتي من قبل الشيء. فنجد أن مقاصد الشريعة سابقة للأحكام الشرعية، فأول ما جاء هو إيش؟ أول ما يتخيل أنه كان موجودا هو مقاصد هذه الشريعة، أول شيء هو المقاصد. وهذه المقاصد لأن لها أسباب، كذلك أجمع علماء السنة عن أن سبب الأحكام هو جلب مصالح العباد، فالمقاصد سببها مصالح العباد. فالله سبحانه وتعالى يقصد بالشريعة الإتيان بمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وده تمييز هنجد أنه هيفرق أمور كثيرة بعد ذلك. فيأتي بالمصالح في الدنيا والآخرة، هذا هو المقصد الأصلي من الشريعة، أن تأتي بالمصالح. إذن كيف نعرف هذه المقاصد؟ عرفنا المقاصد من الأحكام الشرعية. إذن لما نزل الوحي بالأحكام الشرعية، نظرنا في الأحكام الشرعية واستخرجنا منها إيش؟ المقاصد، المقاصد التفصيلية، لأن في هناك مقصد عام كبير وهو إتيان المصالح، الإتيان بالمصالح ودرء المفاسد. هناك مقصد كبير هو إيش؟ جلب مصالح العباد وبالتالي درء المفاسد عنهم. عشان نعرف تفاصيل، أو حتى نعرف تفاصيل هذه المقاصد، كان لابد إيش؟ أننا نذهب إلى الأحكام الشرعية. إذن لا ننسى هنا أن الأحكام الشرعية هي أصل المقاصد، أو هي التي استنبطت منها المقاصد. يجب أن نستحضر هذا في أذهاننا لبعد. إذن في أحكام شرعية استخرجنا منها المقاصد، ولكن مقام المقاصد هو أعلى من الأحكام. فإذا في الاستنباط المقاصد أدنى من الأحكام، ولكن في السيطرة وفي القوة المقاصد أعلى من الأحكام. فنحن بدأنا إذن بالأحكام الشرعية، فاستنبطنا منها كما نرى، استنبطنا منها إيش؟ المقاصد. فهذه المقاصد السابقة هي سابقة للأحكام من ناحية إيش؟ النظر الأعلى. أن طبعا الله سبحانه وتعالى في المقاصد التفصيلية، في الأحكام التفصيلية للشريعة، قصد إلى جلب هذه المصالح للناس، فهذه المقاصد أعلى. ولكن نحن من وجهة نظرنا كيف عرفناها؟ عرفناها من خلال الأحكام الشرعية. فإذا التتابع هنا أن هناك مقاصد جاءت منها المصالح، لأننا استطعنا عن طريق الأحكام الشرعية نعرف المقاصد، والمقاصد دلتنا على إيه؟ على المصالح. ثم المصالح عاد المقاصد دلتنا على المصالح. إذن هناك فيه مصالح نمرة واحد أولا، وهي المصالح التي لسببها جاء الله بالأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية جاءت بمصالح، هذه المصالح لما نظرنا فيها اللي هي في الأحكام الشرعية التي تحتوي على هذه المصالح للعباد في الدنيا والآخر، نظرنا فيها استنبطنا منها المقاصد. ثم لما استنبطنا المقاصد واستحضرناها، ذهبنا ننظر بها إلى المصالح مرة أخرى. إذن هي مصالح فمقاصد فمصالح، فذهبنا في المرة أخرى ننظر في مصالح العباد عن طريق هذه المقاصد. فيجب أن وإذاك يجب أن نفرق بين المصالح اللي في اللي في التي نتحدث فيها في رقم واحد والمصالح اللي في رقم ثلاثة. المصالح اللي في رقم واحد هي التي ثبتت عن طريق الأحكام الشرعية واستنبطت منها المقاصد. اللي في نمرة ثلاثة هي التي لم تثبت عن طريق الأحكام الشرعية اللي هي موضوعها المصالح المرسلة التي لم تثبت عن بحكم شرعي ولكن دلت عليها الشريعة إيه بشكل عام مجمل دون دليل تفصيل اللي هو إيش عن طريق المقاصد، لأن المقاصد هي ما دلت عليه الشريعة بشكل عام دون دليل تفصيل، دليل واحد تفصيل. إذن هذا هو الترتيب الذي أحب أن تستصحبوه في عقولكم حين تفكرون في هذا الموضوع، أن هناك مصالح جاءت في الأحكام الشرعية دلتنا على المقاصد، هذه المقاصد تدلنا على المصالح التي لم تأتي في الأحكام الشرعية، فهي مصالح فمقاصد فمصالح. كما ذكرت هذا تمييز يجعل الأمر واضح في الذهن من أين أتت هذا وأين وضعية كل من هذه الأمور وما هي علاقة الأحكام الشرعية بها. فهتجد الأحكام الشرعية في المصالح في أول مصالح، هذه المصالح في الأصل هي مقصودة بالأحكام الشرعية ولكن إحنا استنبطناها عن طريق الأحكام الشرعية، فهي من ناحية أعلى من الأحكام الشرعية لأن هي قصدها وسببها، ومن ناحية هي أدنى منها من ناحية أن هي إيش استنبطت منها فأخرجنا منها إيش المقاصد، عرفنا المقاصد، وهذه المقاصد بدأنا نرجع مرة أخرى. ولذلك المقاصد في رقم ثلاثة ثالث مقاصد لا يصح أن تتضارب مع الأحكام الشرعية. لما يقول لك وذلك لما نجد يقول لك إن شرط المصلحة المرسلة ألا تتعارض مع نص أو كذا، هذا هو السبب، لأن ابتداء هي بنيت على المصالح المستنبطة أو المعاني الكلية المستنبطة لا تعرف عن طريق المصالح اللي في الأحكام الشرعية، يبقى كيف التعارض معها؟ بل لا يصح التعارض معها. إذن لا يصح لمصلحة بعد ذلك نريد أن ننظر إليها من خلال مقاصد من خلال باب مقاصد الشريعة أن تتعارض مع حكم شرعي، حكم شرعي ثابت، مش فتوى، مع حكم شرعي ثابت. يعني زي ما كنت أنا يعني من قليل قبل ما تأتوا كنت أكتب في مقال بدي أنشرها في الليل إن شاء الله، وهي إنه كنت أفكر في موضوع كنت أكتب عن مثلا بعض الحركات الإسلامية، يعني مثال عملي، يعني إحنا نحب الأمثلة العملية، بعض الحركات الإسلامية تجدها عشان التقرب من العامة قلوب الناس وأذواق العامة والذوق العام زي بيقولوا وكذا، تجدهم يعلنون عن الفن والحفلات وكذا والموسيقى نحن كذا ويعملوا الأمور هذه بهذه الطريقة. فطبعا إذا فكرنا الله أكبر الله أكبر على كل حال نقول أن لازم نصلي العصر قبل ما نمشي بشيء الحال ننتظر حين. فنقول أن مثال أن بعض الجماعات تجد مسايرة للذوق العام ومسايرة للمعاني المنتشرة في المجتمع وكذا، وحتى لا تصدم العوام في وقت معين تتفاعل مع هذه الأمور وكذا وتمشي هذا طبعا قد نحاول أن نبرر هذا من ناحية لأنه أنا أعلم أنهم ينظرون إلى هذه الأمور من ناحية المصالح قطعا لأنه فينظرون إليها من ناحية المصالح يقول والله يعني أنا أحسن الظن طبعا أن أقول أنهم ينظرون من ناحية المصالح من ناحية أنه يمكن أن يقال أو يدافع المدافع عن هذا بأن يقول والله هذا زي مثلا موضوع أكل الميتة في أكل الميتة بنبيحه لما يضطر الإنسان هنا احنا بنتكلم احنا عايزين نجلب مصلحة أعلى وهي أن التحكم إلى الشريعة فما هو فلا بأس أننا نلجأ إلى الموسيقى والأمور دي لغاية ما نقدر أو هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ لهذا السبب لأنه يعارض حكم شرعي ثابت ليس بفتوى أكل الميتة فتوى في حق أصبحت فتوى زي رفع الحرج في هذا زي ما ذكرت ما درسنا في الإباحة وفي رفع الحرج وكذا من قبل في الكتاب الأول لغرض أصبح هو أكل الميتة هو الواجب أصبح هو الحكم الشرعي الثابت في حق هذا الرجل المضطر أما هنا فإذا أتى أحد الناس ووضع السيف على عقله وقال له غني أغني طبعا لأنه ليش لا هتموت لكن لا يتصور هذا في المجتمعات أو لجرب واحد قال لك تعال اضرب على البيانو هذا أو هقتلك هذا المسدس طبعا هذا يرجع بينا لإيه الحكم الأصلي إن حكم المضطر الحكم الأصلي هو كذا حكم المضطر إذن هذا فيه رفع للحرج ويحل ولكن هنا ما في هذا الوضع وليس هو خلاف في مناط لأنه لا يتصور أن يكون فيه وضع اضطرار في هذا الموضوع لا يتخيل كيف يضطر مجتمع إلى شيء لا يضطر مجتمع إلى شيء شفت يعني إذا كنا نتحدث عن ليبيا الآن ونقول إنه والله المجلس الانتقالي قد يضطر لأنه يقيم علاقة مع إسرائيل طيب ما قامت علاقة مع إسرائيل أصله تجوز أصلا تجوز بشكل مؤقت بشكل محدود لفترة زمنية يعني يجوز أن تقيم في بعض الحالات في الشريعة لكن ما فيش حالات في الشريعة تستعمل الحالات الوترية ابدا يعني لا تكون فهذا مخالف هذه مصلحه مخالفه لايه للحكم الشرعي فلا تصح نشوف يعني هذا هو النظر انك تشوف هل هي مصلحه مقرره هل هذه المصلحه وطبعا اكل الميتة ابيح لمصلحه وهي مصلحه حفظ النفس ها؟ لكن لا ترجع مره اخرى وتقول استعملها في المصلحه نمره 3 عشان احكم الشريعه عشان ليه لانها تعارض مصلحه الاولى نمره 1 لا صحة هذا فهذا يبين لنا مثال من الطريق طريقة أهل السنة في النظر يعني كيف تنظر إلى الأمور ونسبتها من بعضها يعني إذا ذكرنا هذا نقول أن هذا ما بدأ به الشيخ هنا أنه قال أن وضع الشرائع هي لمصالح العباد في العاجل والآجل وهذا مستقرأ في الشريعة مستقرأ في الشريعة بشكل يفيد القطع واليقين أن الشريعة وضعت أن الشريعة معللة وأنها وضعت لإيه؟ لمصالح العباد وهذا استقراء مفيدا للعلم يعني مش حتى مش الظن مفيدا مش الظن الغالب هذا استقراء مفيد للعلم في كل الآيات وكل الأحكام الشرعية استقراء مفيد للعلم أن الشريعة معللة لأسباب وأن السبب الرئيسي فيها الأصلي اللي بتنبع منه كل الأسباب الفرعية أو المقاصد الفرعية هو إيه؟ جلب المصالح للعباد في الدنيا والأخيرة ودرء المفاسد عنهم بالضرورة ثم تحدث الشيخ يعني هنلقي نظرة على الكتاب بالكامل شوف إيش الكتاب بيتكلم عن إيه بشكل عام ثم نبدأ هو الكتاب تحدث عن النظر في المقاصد أولا قال أن يقول أن النظر في المقاصد يأتي على أربع أنحاء من جهتين يأتي من جهتين جهة قصد الشارع فمقاصد الشارع في وضع الشريعة ماذا قصد الله سبحانه وتعالى من وضع الشريعة هو قصد جلب مصالح العباد بس عن اي طريق او في اي جهات. فقال ان هناك اربع جهات ينظر اليها في مقصد الشارع، كذلك من جهة قصد المكلف. ففي اثنين، في قصد الشارع رحمه الله، في قصد الشارع وايش، وقصد المكلف. فتحدث هو عن قصد الشارع وفصل فيه، ثم تحدث عن قصد المكلف من جهة قصد المكلف وتحدث فيه. قصد هنا تحدث عن قصد الشارع، قال أن هناك أربعة أنحاء ينظر إليها في الشريعة يمكن أن تكون مقصدا لله سبحانه وتعالى في النظر في هذه الأحكام. أولها وضعها ابتداء. ليش وضعت الشريعة ابتداء؟ هو الذي تحدثنا عنه، أنها لإجاب للإتيان بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. فهذا هو الوضع الابتدائي للشريعة، المقصد الأصلي كما ذكرنا. فوضع الشريعة ابتداء، ثم وضعها للإفهام. الله سبحانه وتعالى وضعها للإفهام. هنا هو أحب أن يعني تركزوا معي في هذه النقطة. وضع الشريعة للإفهام ماذا يعني؟ يعني أنها وضعت، لماذا وضعت الشريعة بالطريقة التي وضعت بها، من ناحية الأسلوب، من ناحية الكلام، من ناحية العبارات، لماذا وضعت بهذه الطريقة؟ لماذا وضعت بهذه الطريقة؟ ما هو ده أحد أسباب وضع، إنه كيف وضعت، لأنه كيفية وضعها يدل على مقصد من مقاصدها. فوضعها لإفهام العباد. يعني أركز على النقط التي غلبت معها نفسي منذ 40 سنة، أفهم ما المقصود فأنا أوضحها لكم. هي وضعت للإفهام، لتؤدي غرضها، لأنك عشان وضعها ابتداء لن يكون سهلا ولن يكون ميسرا ولن يكون ولقد يسرنا القرآن للذكر، إلا إذا وضعت بشكل للإفهام، شكل يكون مقبول للإفهام. ووضعت عشان تفهم العباد وتوصل إلى فهمهم معاني الشريعة، لأنها يستنبط منها كل شيء بعد كده، سواء الأحكام الشرعية أو ما يبنى عليها أو ما نصل به إلى المصالح رقم 3، صحيح؟ فلا بد من، فهي وضعت للإفهام، وتعني أسلوب تناول الشريعة لغة. فالشريعة عربية نزلت على قوم يتحدثون باللغة العربية، ولذلك تجد أن لغة القرآن والسنة في أعلى درجات البيان العربي بلسان عربي مبين. وهي نزلت على أمة أمية، وهو طبعا تحدثنا من قبل عن نزولها على أمة أمية، وذكرنا على حدود معنى الأمية هنا، لأنها أصلا الأمة اللي نزلت عليها أمة أمية، ولكن هذا لا يعني أن ليس عندها علم. ومن ثم حدود ما ينسب للشريعة، لأن قد يأتي آت فينسب للشريعة من خلال جملة ما لا تحتمله، فنقول لا، الشريعة وضعت للإفهام عشان تفهمك. فهي تسير على نهج اللغة العربية الواضحة المبينة، وهذا غير محتمل، لا صح أنك تقول هذا الكلام، لأنها لأن مقصدها الإفهام، هي وضع عشان تفهمك أنت مطلوب من إيه. فلما تأتي أنت بغريب من الغرائب لا تحتمله، نقول هذا مش ممكن يكون وضعت لهذا السبب، لأنها لا يفهم منها هذا ولا يأخذ منها هذا. فهي واضح حدود ما يمكن أن ينسب لإيش، للشريعة، مما تحتمله إيه اللغة، وما يستفاد من الشريعة أصلا، ما الذي نستفيده من هذا. إذن في هناك معاني كما سنتحدث بعد ذلك، أو ما درسنا في أصول الفقه، هناك في معاني ظاهرة وفي معاني مجازية، أو لمن أثبت المجاز في القرآن، وهناك في معاني ثانوية، والعلاقة بين المعاني الأصلية والمعاني الثانوية، ودرجات الخطاب المتعددة. فهذه الأمور هي كلها من ناحية اعتبار مقصد واضع الشريعة لإفهام الإيه؟ العباد، حتى يوصل هذه المعاني إلى عقول العباد فيستفيدوا منها ما يستفيدون، ليحققوا الإيش؟ غرض وضع ابتداء. ووضع فيها هو الشيخ 5 مسائل في هذه الموضوع. ثم وضع الشريعة للتكليف. ما هو الشريعة وضعت صحيح حتى نفهم، ثم ماذا؟ بس كده نفهم وخلاص؟ ما ينفعش، هذا زي العلمانيين دول. لا، لازم للإيش؟ للتكليف. ففي هناك وضع للتكليف.